يولد 20 يولد 20 على رأي المؤلف. آه نعم صح نعم جلد نعم بحسابه 40 على أنه رقيق و20 على أنه بعضه رقيق يعني 60 صح نعم المنطق بعضه بحسابه. لكن كيف يتصور أن يكون الإنسان نصفه حر ونصفه رقيق؟ ها؟ لا يتصور فيما إذا كان عبد بين شركاء، إذا كان عبد بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه، أعتق أحدهم نصيبه يرحمك الله، وكان الشركاء الآخرون فقراء، وكذلك المعتق فقير فقيرا، ففي هذه الحال يعتق منه ما عتق. فإذا مرة ثانية هذا عبد له 4 أسياد كلهم يملكونه، لكل واحد ربع، فقام أحدهم فأعتق نصيبه منه، كم يعتق منه؟ الربع. هذا المعتق إن كان غنيا فإن العتق يسري إلى بقية العبد ويغرم القيمة لشركائه، وإن كان المعتق فقيرا فإنه لا يلزم لأنه ما ليس عنده مال، فيبقى بقية العبد إيش؟ رقيقا، يبقى بقية العبد رقيقا. طيب هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يعتق العبد، يعتق العبد ولكنه يقوم بقية لبقية الشركاء ويستسعى، يستسعى معنى ما يقال له اسع أنت الآن لإعتاق نفسك، ويكون حينئذ بقيته يكون كالمكاتب، نفس العبد هو اللي يذهب ويطلب يتكسب حتى يؤدي، فإن لم يكن له كسب فإنه يبقى 3/4 رقيقا. واضحة؟ زين. طيب مثال ذلك، نعيد نعود المثال على وجه يتضح به. عبد بين أسياد 4 أعتق أحد 4 نصيبة فأعتق، هل يصل العتق إلى الباقي؟ في تفصيل، إن كان المعتق غنيا سار العتق إلى باقيه وألزم المعتق بدفع حصص قيمة حصص الشركاء، ولنفرض أن قيمة هذا العبد 800، كم يدفع لشركائه؟ 600، ويعتق العبد كله ويكون الولاء للمعتق. فإن كان المعتق فقيرا فإن بقيته لا يعتق، لكن في خلاف بين أهل العلم، هل يستسعى العبد بمعنى أنه يقوم بقيته، إن قلنا قيمته 800 فيقال العبد اكتسب الآن وأعطي أسيادك 3 قيمة حصصهم 600، أو يقال لا يستسعى وإنما يبقى 3/4 رقيقا؟ عرفتم؟ فإن كان العبد عاجزا لا يستطيع فإن 3/4 يبقى رقيقا على كلا القولين، لأنه لا يمكن أن نعتقه فنضر شركاءه أسياده 3. طيب إذا كان معتقا بعضه فإنه بحسابه، فإذا كان في المثال الذي ذكرنا أعتق ربعه كم يجلد؟ ها؟ طيب ما هو 40 بيجد على كل حال، يجد 40 على كل حال، يضاف إليه مما فوق 40 بقدر ما عتق منه، فإذا عتق ربعه أضفنا 10، الربع 40 10،

الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة. نعم. عندما نقول شيخنا 40 ونزيد 10 ربع، لماذا نقول فسق بعد 40 30 وربع 80 20 30 زائد ربع 40 كله واحد. لكن هذه اقرب، نقول تزيد ما بين الحدين بمقدار بنسبه حريته. نعم. طيب نعم، اذا كان في بلد ان تمكن من اقامه الحد بنفسه ففعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك. نعم. إيه نعم. نعم. والله ما أدري، ما رجعت هل فيه خلاف ولا لا، لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح إنه ما الحق، لكن ظاهر إنه إن غير الكافر ما يسوى بالكافر. نعم. نعم. نعم صحيح، سينقص الثمن. ما رأينا إن قال به أحد، ما يحتاج النظر في هذا، والله ما رأيت فيه خلاف. نعم نعم. إيه، لكن بس إذا كان عبدا يقولون إن هذا ليس بمحصن فيعذر، هم يرونه خارج عن الإحصان أصلا. نعم. إذا قلنا أنه حق، طيب لو سقط الحد، ما حكم قبول الشهادة؟ إيه هذا اللي سأغاني. ما قال إن هذا أنه لا بد من توبة، لا بد من توبة، وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف. نعم. إذا تاب تقبل، تقبل توبته وتقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق. نعم. القذف في التعريض في خلاف، والصحيح أن فيه الحد، لأن القذف بالتعريض أشد، مثل يقول أنا الحمد لله ما نبت عن النساء، ما نب يعني ما زنيت، وأنا ما تلوطت والعياذ بالله وما أشبه ذلك. نعم. هو الغالب انه ما يأتي التعريض الا بالقرينة ومسابة ومشاتمة، وما يجي لما بس يجي على طول يقول انا ما زيت. نعم. نعم. لها ما قلنا ان هذا وهم، لان اشتراط الاسلام يغني عن الالتزام. انت اذا قلت انا ملتزم وش يدخل به؟ يخرج بقولها المسلم إلا تناقض، ولهذا قلنا إن نبات المؤلف إنها سهم منه ما يستقيم فيه. نعم نعم نعم. يقول لأنه هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حماية لعرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه. نعم. لا لا لا، ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حتى القذف عليه في الملاعنة. نعم. هذا مما يدل على ذلك، مما يدل على حق المقذوف. نعم يا عبد العزيز. عن فلان مثلا، إيه نفس الشيء. إيه نعم. إيه. لا صريح ولا كنافة. هذا ما هو برمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر والعياذ بالله إلى الزنات.